السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه ومصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صفة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. صحابي هذا الحديث هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وأظن أنه مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب، وهو صحابي معروف ومشهور، ويعد من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أحمد أي في مسنده، وأبو داود والنسائي أي في سننيهما، قال: بسند قوي، بسند قوي. إذن فهذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي رحمهما الله أيضا وغيرهما من المصنفين، وسنده صحيح، وسنده صحيح. وقد صحح إسناد هذا الحديث الإمام النووي، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم. إذن فهو حديث صحيح. وقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. يعني هذه العبارة يعني نجدها في بعض تخريجات أهل العلم، فيقولون: هذا حديث سنده جيد، أو هذا حديث سنده قوي. ومن المعلوم أن الأحاديث الثابتة يقسمها علماء الحديث إلى قسمين. الأحاديث الثابتة تقسمها العلماء إلى قسمين: الحديث إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا. فإذا كان رواة الحديث، إذا كان رواة الحديث كلهم ثقات، فإن العلماء يصححون الإسناد. إذا كان كل راو من رواة الإسناد ثقة، فإن أهل العلم يصححون إسناد الحديث. وأما إن كان في السند وفي بعض الرواة كلام في حفظه، يعني هذا الراوي يعني وسط في روايته، يعني له يعني أحاديث يصيب فيها، وله أحاديث يخطئ فيها، وإن كان طبعا لابد أن يكون الصواب هو الأكثر. فمثل هذا الراوي يصفه العلماء بأنه قليل الضبط، يقولون قل ضبطه يعني قل حفظه، فحفظه ليس كحفظ الثقة الذي يصحح حديثه، فحينئذ يحكم العلماء على إسناد حديث كهذا بأنه حسن. إذن فالحديث الثابت إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، ولكن كما قلت مع ذلك يعني نجد العلماء يطلقون على بعض الأحاديث وبعض الأسانيد مثل هذه العبارات، فيقولون هذا حديث قوي وهذا حديث جيد أو إسناد جيد. والعلماء إذ يطلقون هذه العبارة إنما يعنون بذلك أن هذا السند أقوى من السند الحسن، أن هذا السند أقوى من السند الحسن، ولذلك فكأن هذه الرتبة هي رتبة ومرتبة بين الصحيح والحسن، يعني الحديث الذي يقال فيه إسناد جيد فمعناه أنه أعلى من الحسن ولكنه دون الصحيح، وهكذا أيضا الإسناد القوي، إذا قيل عن حديث بأن إسناده قوي فمعنى ذلك أن إسناده أعلى من الحسن ولكنه دون الصحيح، وذلك لأن رواة الحديث يتفاوتون تفاوتا يعني كبيرا في حفظهم وفي ضبطهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يعني نشأت يعني هذه الأحكام وإطلاق هذه العبارات والله أعلم. ولذلك الحافظ رحمه الله قال عن هذا الحديث بأن إسناده قوي، وفي بعض المواطن كما أسلف الحافظ رحمه الله صحح هذا الحديث وإسناده، إذن فالحافظ أن الحديث حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالتخريج. نعود إلى متن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوصي معاذا بهذه الوصية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك، فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه قائلا بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم يعني بعد ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية فقال عليه الصلاة والسلام أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعن، أي لا تتركن، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن دبر، والدبر كما ذكرنا في المجالس الماضية هو آخر الشيء، وقد يكون منه وقد لا يكون منه. إذن قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث الذي جاءت فيه ذكر لفظة دبر الصلاة تضمن كما ترون دعاء أم ذكرا، تضمن ماذا؟ دعاء. ولذلك فالأولى أن يجعل متى يا جماعة؟ قبل السلام. إذن فالأولى أن يجعل قبل السلام، لأننا في الدرس الماضي ذكرنا يعني قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأحاديث والنصوص التي تتضمن ذكر هذه اللفظة فإن كانت متضمنة لدعاء الأولى أن تجعل في آخر الصلاة قبل السلام، وإن كانت متضمنة لذكر فالأولى أن تجعل متى قبل بعد السلام، ذلك لأن ما قبل السلام هو موطن الدعاء، بدليل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتشهد قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. وأما الذكر فمحله يكون بعد السلام. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ هذا: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، نقول المراد بدبر الصلاة هنا ما كان في آخر الصلاة قبل السلام. وهذا المعنى يتأكد بما جاء في رواية للنسائي والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدع أن تقول في كل صلاة، قال: لا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا فهذه الرواية تؤكد أن المراد بالرواية الأولى ما كان قبل السلام لا بعده. إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك. إذا فهذا الدعاء فيه سؤال ثلاثة أشياء، فيه سؤال وطلب ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تسأل الله جل وعلا الإعانة على الذكر، الإعانة على الذكر، فتسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذكره. وذكر الله كما لا يخفى من أفضل العبادات ومن أجل العبادات، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يعلم في العبادات أفضل وأجل من الذكر بعد أداء الفرائض، هكذا يعني نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول: بعد أداء الفرائض كأداء الصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك، فيقول: أجل العبادات بعد أداء الفرائض ذكر الله جل وعلا. ولذلك جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الذكر وأنه من أجل الطاعات والعبادات والقربات. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقه ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هي هذه العبادة التي تتميز بكل هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فذكر الله جل وعلا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات والقربات بعد أداء الفرائض والواجبات، وعده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إنفاق الذهب والفضة، بل عده أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد تطوعا وليس بفرض. إذن فالذكر من أشرف العبادات التي شرعت للمسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في هذه الوصية أن يسأل الله جل وعلا الإعانة على ذكري، اللهم أعني على ذكري. والذكر في هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم يشمل ذكر الله جل وعلا والثناء عليه ونحو ذلك، ويشمل أيضا تعلم العلم وطلب العلم، لأن تعلم العلم من ذكر الله جل وعلا، بل طلب العلم عده العلماء من أفضل أنواع الذكر. طلب العلم عده العلماء من أفضل أنواع الذكر. إذا وأنت تقول في هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك، تطلب من الله وتسأل الله جل وعلا أن يعينك على الذكر عموما وعلى الثناء على الله جل وعلا عموما، كما تسأله أيضا أن يعينك على تعلم دينك والتفقه في شرع الله تبارك وتعالى. إذا قال أن تقول اللهم أعني على ذكرك، وهذا هو الأمر الأول والشيء الأول من الأشياء الثلاث التي تضمنها هذا الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك. إذا في الأمر الثاني والشيء الثاني تسأل الله جل وعلا أن يعينك على شكره سبحانه وتعالى. والشكر كما قال العلماء يكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء أو النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب. والضمير المحجب هو القلب. إذا فالشكر يكون بالقلب، بأن تعترف بقلبك بنعم الله جل وعلا عليك، لأنه ما من نعمة من النعم يتقلب فيها العبد إلا وهي من الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا فيقر المسلم بقلبه وبضميره بأن هذه النعم كلها من الله جل وعلا، ثم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم بلسانه، يعني بعد شكر القلب يأتي ماذا؟ شكر اللسان، وذلك بأن تثني على الله جل وعلا لأجل ما أنعم به عليك من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، فتحمد الله جل وعلا بلسانك على هذه النعم وتشكر الله عليها وتثني على الله جل وعلا لما أنعم به عليك من نعم عظيمة وعظيمة جدا. إذن فشكر النعم يكون بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح، ثم بالجوارح بأن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا. فالبصر مثلا نعمة من نعم الله عليك، ومن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا، تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله، ومن استعملها فيما حرمه الله فقد كفر هذه النعمة. فاستخدام النعم واستعماله فيما هو محرم هذا من كفر النعم والعياذ بالله. إذا فمن شكر النعم أن تستعمل نعم الله جل وعلا عليك في مرضاة الله، في محاب الله جل وعلا، هكذا يكون الشكر. وليس الشكر كما يظن البعض هي مجرد يعني لفظة يتلفظ بها ماذا الإنسان، لا، من أعظم أركان الشكر هو العمل، العمل بالجوارح كما قال الله تبارك وتعالى لآل داود الذين أتاهم الله جل وعلا نعما عظيمة وملكا عظيما، قال جل وعلا لهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. فأمرهم الله جل وعلا بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بتلك النعم، بأن تستعمل في طاعة الله فيما يرضي الله جل وعلا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله تبارك وتعالى من فرعون ماذا فعل؟ قال شكرا لله. فانظر كيف يكون الشكر بالعمل بالعبادة بالتقرب إلى الله جل وعلا. إذا فالعبد الشاكر هو الذي لا تزيده النعم إلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذا الدعاء ذكر الشكر عقب الذكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لماذا يا جماعة؟ لأن الذي لا يكون ذاكرا لا يمكن أن يكون شاكرا. الذي لا يذكر لا يذكر الله جل وعلا لا يمكن أن يشكر الله تبارك وتعالى. فلا يشكر الله جل وعلا إلا عبدا ذاكرا لله تبارك وتعالى. والذكر هنا طبعا بالمعنى العام. ولهذا كما قلت يعني ذكر في هذا الدعاء الشكر عقب ماذا؟ الذكر. ولذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم. فذكر أولا الذكر ثم جاء بعد ذلك الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذا فتقول في هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ثم قال وحسن عبادتك. وتأمل لم يقل وعبادتك بل قال وحسن عبادتك. فتسأل الله جل وعلا أن يعينك على الإحسان في عبادتك لله جل وعلا. والإحسان في العبادة تكون أو يكون بشيئين، بإخلاص تلك العبادة لله جل وعلا، وبأن تكون عبادتك موافقة لشرع الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبادة لا يمكن أن تكون حسنة إلا بهذين الشرطين، بشرط الإخلاص وشرط المتابعة، بشرط الإخلاص وشرط ماذا؟ المتابعة. إذن لابد أن تخلص أولا لله جل وعلا فتعمل العمل بابتغاء مرضات الله، لا تريد بعملك رياء ولا سمعة، ثم بعد ذلك تكون ماذا؟ موافقا للشرع متبعا غير مبتدع. لهذا الفضيل بن عياض رحمه الله فسر آية الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسره بماذا؟ بهذا المعنى، بأن يكون العمل ماذا؟ خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذن فتسأل الله جل وعلا أن يعينك على حسن عبادتك له. إذن فنلاحظ أن هذا الدعاء على قصاره وقلة كلماته وألفاظه تضمن هذه المعاني العظيمة والعظيمة جدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يحافظ على هذا الدعاء. ولذلك ثبت أيضا في المسند في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, والحديث أيضا في مستدرك الحاكم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث يدل أيضا على أن هذا الدعاء من مواطن أو من موطنه, أو أنه يكون في الصلاة, لأن الاجتهاد في الدعاء يكون في الصلاة. ويدل أيضا على فضل هذا الدعاء ومكانته وشرفه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من دعا به فقد اجتهد في الدعاء. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن فهذا دعاء عظيم جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الدعاء طبعا مشروع لكل مسلم, مشروع لكل مسلم أن يدعو به في صلاته, سواء في سجوده وخاصة في آخر صلاته قبل أن يسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا وكذا. إذن فالحاصل أن هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة, لأنه يتضمن هذا الدعاء الذي يشرع في آخر الصلاة, الذي يشرع في آخر الصلاة. وهذه هي الفائدة والمسألة التي يعني تستنبط من هذا الحديث. فنقول: هذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة, وخاصة في آخر الصلاة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء الأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب بل هو مستحب, خلافا لما قرره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام من كون هذا الدعاء يعني واجب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى معاذا عن تركه, قال: والأصل في النهي هو التحريم. ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الدعاء يعني مستحب, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به عموم الأمة بل خاصة يعني به معاذ بن جبل رضي الله عنه, مما يدل على استحبابه وعدم وجوده. إذن هذا الحديث كما قلت يدل على استحباب ومشروعية هذا الدعاء في آخر الصلاة, وأن يقول العبد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث أيضا فيه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه, وذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا العلم العظيم والشريف, وذلك لشرفه رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذا الحديث فيه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه, وذلك حين خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم وعلمه هذا الدعاء العظيم الشريف. لهذا قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا وكذا. وأما الوجه الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوصي معاذا بذلك أخذ بيدي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بحبه له، وهذا يدل على فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. صحابي هذا الحديث هو أبو أمامة، واختلف العلماء في المقصود بهذه الكنية، لأن هذه الكنية تطلق على اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أولهما أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور. والثاني هو أبو أمامة البلوي، البلوي الأنصاري الحارث، واختلف في اسمه على أقوال أشهرها أن اسمه إياس، أن اسمه إياس رضي الله عنه وأرضاه. إذا فاختلف العلماء في صحابي هذا الحديث، والأرجح والله تعالى أعلم أن المراد به أبو أمامة الباهلي، أن المراد به أبو أمامة الباهلي، وذلك لسببين. السبب الأول لأن هذا الحديث من رواية محمد بن زياد، لأن هذا الحديث من رواية محمد بن زياد الألهاني، الألهاني عن أبي أمامة، من رواية محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة. والمذكور في تراجم أهل العلم أن محمد بن زياد هذا إنما يروي عن أبي أمامة الباهلي لا عن أبي أمامة البلوي الأنصاري. يعني لو رجعت إلى ترجمة محمد بن زياد هذا وإلى ترجمة أيضا أبي أمامة الباهلي، ستجد بأن محمد بن زياد رحمه الله إنما يروي عن الباهلي لا عن الصحابي الأرض. هذا يدل على أن المراد بأبي أمامة في هذا الحديث هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. وأما السبب الثاني فلأن الطبراني رحمه الله في كتابه مسند الشاميين روى هذا الحديث وصرح في الإسناد بأن أبا أمامة هو الباهلي، فروى هذا الحديث بسنده عن محمد بن زياد الألهاني قال عن أبي أمامة الباهلي، فدل ذلك على أن المراد بأبي أمامة أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، واسمه صدي ابن عجلان، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 86، وتقدم ومر معنا هذا الصحابي في كتاب الطهارة. إذن هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فقال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه النسائي. وعند الإطلاق، يعني يفهم من هذا التخريج عند الإطلاق عند العلماء بأن النسائي رواه في سننه، وهو المعروف بالمجتبى، في كتابه المجتبى في سنن النساء، ولكن ليس الأمر كذلك. النسائي رحمه الله لم يروي هذا الحديث في سننه المعروفة المشهورة، وإنما رواه في كتابه عمل اليوم والليلة، وهو من كتب السنن الكبرى للإمام النسائي، والنسائي له كتابان يعني السنن المعروفة، وله كتاب آخر اسمه مالا السنن الكبرى، والذي يتضمن عدة كتب منها كتاب النسائي عمل اليوم والليل. إذن هذا الحديث رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليل. أيضا قول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث وصححه ابن حبان يوهم أيضا بأن ابن حبان خرج هذا الحديث في صحيحه، وليس الأمر كذلك أيضا، فهذا الحديث لا وجود له في صحيح ابن حبان. وأفاد الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب بأن هذا الحديث رواه ابن حبان في كتاب الصلاة، وهو كتاب مفرد لابن حبان رحمه الله. إذا فابن حبان إنما روى هذا الحديث في كتاب الصلاة، ويعني جزء في يعني أحاديث الصلاة، ولم يرويه في صحيحه المشهور. بينما هذه العبارة إذا أطلقت وصحاها ابن حبان وروى ابن حبان يفهم منها بأن ابن حبان إنما رواه في صحيح وليس الأمر كذلك. إذن فهذا الحديث نقول في تخريجه رواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة، هو كتاب مفرد كما قلت، ورواه أيضا الطبراني في معجمه الكبير، وأيضا في كتابه مسند الشاميين، وغيرهم من العلماء والمصنفين. وهذا الحديث إسناده حسن، لأنه من رواية محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمام. ومحمد بن حمير رحمه الله صدوق كما نص على ذلك الحافظ رحمه الله في التقريب. فهذا الإسناد يعني إسناد حسن، هذا الإسناد إسناد حسن. هذا ما يتعلق بالحديث باللفظ الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي بعد أو دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فأقول هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق حديث حسن وثابت، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني تحت حديث رقم 72 و900. وأما الزيادة التي ذكرها الطبراني حين قال الحافظ وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، إذن الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير يعني من بعض الطرق والروايات روى هذا الحديث بهذه الزيادة، يعني من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فهذه الزيادة زيادة ضعيفة، بل هي زيادة باطلة، لماذا؟ لأنها من رواية محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي، وهو متهم مما يدل على أن روايته ضعيفة جدا. ولذلك الشيخ الألباني أيضا رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني كان تبع الحافظ الهيثمي رحمه الله في تصحيح هذه الزيادة، ثم تراجع الشيخ عن ذلك فأعاد تخريج هذه الزيادة في المجلد الثالث عشر من السلسلة الضعيفة، وقال رحمه الله في تخريجه للحديث قال باطل بذكر قل هو الله أحد، يعني هذا الحديث بهذه الزيادة باطل، وأما دون هذه الزيادة فهو ثابت، فهو ثابت وحسن، وأما بهذه الزيادة فهو حديث باطل. إذا فهذه الزيادة لا تثبت في هذا الحديث، والحديث ثابت فقط بذكر آية الكرسي فقط. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، ولم يضف إلى آية الكرسي قل هو الله أحد. إذا فهذه الزيادة التي زادها الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير زيادة ضعيفة جدا وباطلة، كما نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. إذا نقول في التخريج هذا الحديث بذكر آية الكرسي صحيح ثابت، وأما بذكر قل هو الله أحد فهو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمثل وشرحه، قال الحافظ رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. وآية الكرسي معروفة معلومة مشهورة، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. هذه هي آية الكرسي، وسميت بذلك لذكر الكرسي فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وهذه الآية أخلصت لذكر توحيد الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. هذه الآية ليس فيها شيء من الأحكام أو غير ذلك، بل أخلصت للتوحيد وبيان أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، المقصود بالدبر هنا يا جماعة بعد السلام، صح ولا لا؟ لأن ما بعد السلام هو موطن ماذا؟ الذكر، هو موطن الذكر، وأما قبل السلام فليس موطنا لقراءة القرآن بل هو موطن للدعاء. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دبر كل صلاة مكتوبة أي بعد الفراغ من الصلاة والسلام منه. إذا قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولذلك جاء في بعض الروايات قال فإذا مات دخلها. إذا من حافظ على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة مفروضة فإن ذلك من أعظم أسباب دخول ماذا؟ الجنة. فمن أعظم أسباب دخول الجنة المحافظة على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة مفروضة ومكتوب. هذا هو معنى الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذه هي المسألة المستنبطة والمستفادة من الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة. في هذا الحديث دليل على مشروعية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة. كما يستحب أيضا للمصلي إذا فرغ من الصلاة أن يقرأ المعوذتين فقراءة المعوذتين مشروع أيضا بعد الصلاة. جاء في ذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه والذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عنه رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وأما قل هو الله أحد فالذي جاء فيها والله أعلم هذا حسب علم، ومن كان يعني عنده غير ذلك فليفيدني به ولو يعني في الدروس القادمة. فأقول قل هو الله أحد يعني جاءت في هذا الحديث حديث بأمامة، ولكنه كما سبق ضعيف بل ضعيف جدا. ولذلك فإما أن يقال بأن الذي يشرع أن يقرأ بعد الصلوات المفروضات آية الكرسي فقط والمعوذتان، وإما أن يقال بأن سورة الإخلاص أيضا مما يشرع قراءته بعد الصلاة عملا بعموم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة بالمعوذات. وكلمة المعوذات يفسرها بعض أهل العلم بأن المراد بها قل هو الله أحد والمعوذات. كثير من العلماء يقول لا، بل المراد بها المعوذتان فقط. إذن فنقول إن دخلت قل هو الله أحد في المعوذات فيقال بمشروعية قراءتها بعد الصلاة، وأما إن لم تدخل في هذه اللحظة على قول كثير من أهل العلم فإنني لا أعلم إلى حد الساعة دليلا يدل على مشروعية قراءتها بعد الصلاة والله أعلم. نحاول إن شاء الله في هذا المجلس أن نكمل كل الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة، لذلك قد أسرع قليلا في الأحاديث التي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. صحابي هذا الحديث مر معنا في هذا الكتاب، بل هذا الحديث كله مر معنا، وإنما يعني أعاده الحافظ رحمه الله في هذا الموطن لتعلقه أيضا بهذا الباب بباب صفة الصلاة. إذن فحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مر معنا في الكتاب، وهو حديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلاقة الحديث بالباب واضح جدا. فالحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمرنا بأن نصلي كصلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في صلاته. وهذا الأمر أمر مجمل بمعنى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على وجه الاستحباب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على وجه الاستحباب فالاقتداء به في ذلك ما حكمه مستحب. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على وجه الوجوب فالاقتداء به في ذلك ما حكمه واجب. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا أمر مجمل يحتاج إلى التفصيل السابق. فنقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على وجه الاستحباب فالاقتداء به في ذلك مستحب، وما فعله على وجه الوجوب فالاقتداء به في ذلك واجب. والنصوص الشرعية والمفصلة هي التي يعني تميز لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على وجه الاستحباب وما فعله على وجه الإجاب، الله تعالى أعلم. إذن فالحاصل أن هذا الحديث فيه أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى به في ذلك وحتى يقتدي به في ذلك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات صلى بالناس وهو على المنبر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وهو فوق المنبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ذلك لتهتموا بي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يراه الناس، لأنه لو صلى على الأرض لما رآه الذين يكونون في مؤخرة الصفوف، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حتى يراه كل أحد ويتعلم كل واحد من الصحابة صفة صلاته عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي به وحتى يتأسى به. إذن فهذا الحديث فيه أمر بالاقتداء به والتأسي به في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون الشأن أيضا في كل العبادات، في كل العبادات يؤمر المسلم بأن يكون فيها مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. إذا فأقول هذا الحديث يعني ذكره المؤلف في صفة الصلاة لأجل هذا المعنى. إذا فالمسألة المستنبطة من هذا الحديث مشروعية ماذا؟ ها؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في صلاته عليه الصلاة والسلام. وبقي حديثان، حديث عمران وحديث جابر، نشرحهما إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والا فاوم. قال رواه البخاري. اولا صحابي هذا الحديث هو عمران ابن حصين رضي الله عنه وارضاه، وقد مر معنا في بعض احاديث هذا الكتاب. واما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيح، ولكن قول الحافظ رحمه الله في متن هذا الحديث في اخره والا فاومي، فأقول هذه اللفظة لا أصل لها في البخاري، ولا في غير البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. إذن فحديث عمران بن حسين في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا ينتهي الحديث. وأما جملة وإلا فأومي فلا أصل لها في حديث عمران. ولذلك فذكر هذه اللفظة في حديث عمران يعد وهما. ولذلك الحافظ رحمه الله نفسه، الحافظ ابن حجر نفسه في التلخيص، في كتابه التلخيص، قال رحمه الله: لم يقع في الحديث ذكر الإيمان. لم يقع في حديث عمران ذكر ماذا؟ الإيمان. ولذلك في بعض نسخ بلوغ المرام لا توجد هذه العبارة، ولعل ذلك هو الأصح. فما أدري الإخوة اللي معاهم كتب، اللي عنده كتب كتاب بلوغ المرام، اللي ما عندوش اللفظة هذه يعرف ذلك. وإلا فأم ما عندكش اللفظة؟ نعم، لا توجد اللفظة. نعم، إذا نسخ بلوغ المرام يعني اختلفت، ففي بعضها ذكرت ماذا؟ هذه العبارة وإلا فأومي، وفي بعض نسخ بلوغ المرام لم تذكر فيها هذه العبارة، وهذا هو الصواب بلا شك. فالحديث بلا شك ليس فيه هذه العبارة. إذا هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، لأن القيام في الصلاة هو الأصل، والقيام كما لا يخفى ركن من أركان الصلاة، يعني في صلاة الفرض القيام فيها ركن من أركان الصلاة، فمن كان قادرا على القيام في الصلاة المفروضة لا يجوز له أن يصلي جالسا، وإذا صلى جالسا فصلاته لا تصح، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، إذن فالأصل في الصلاة القيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. إذن هذا هو الأصل. ثم قال: فإن لم تستطع فقاعدا. فالعاجز عن القيام يصلي ماذا؟ قاعدا. العاجز عن القيام يصلي قاعدا. ولذلك من استطاع أن يصلي قاعدا فلا يجوز له أن يصلي ماذا؟ نائما مضطجعا أو على جنب. لماذا؟ لأن القعود أقرب إلى القيام من ماذا؟ الاضطجاع. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعت. إذا تصلي ماذا؟ قائما. فمن عجز عن القيام صلى ماذا؟ قائما، يعني يجلس ويقعد ويصلي وهو قاعد وهو جالس، يعني عملا بقاعدة فاتقوا الله ما استطعت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. إذا قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا من عجز أيضا عن الجلوس والقعود فله أن يصلي ماذا؟ على جنب. له أن يصلي على جنب وأن يصلي مضطجعا. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة لأنه يتضمن صفة صلاة المريض، لأنه يتضمن صفة صلاة المريض. وأراد الحافظ رحمه الله من خلال ذكره لهذا الحديث أن يبين بأنه في صفة الصلاة من كان عاجزا على شيء سقط عنه، فمن عجز عن القيام سقط عنه ماذا؟ يعني ركن القيام واجب القيام، وينتقل إلى يعني ما دونه وهكذا. إذا هذه هي يعني صفة صلاة المريض. إذا فالأصل في الصلاة القيام، فمن عجز عن القيام صلى ماذا؟ قاعدا وجالسا، ومن عجز عن الجلوس والقعود صلى مضطجعا وصلى على جنب. لأن هذه هي يعني مناسبة يعني ذكر هذا الحديث في باب صفة الصلاة، لأنه يتضمن صفة صلاة العاجز وصفة صلاة المريض. وهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أولا أن القيام في الصلاة ركن، أن القيام في الصلاة ركن لمن قدر عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من عجز عن القيام صلى ماذا؟ قاعدا وصلى جالسا. وصفة الجلوس المستحبة هي التربع، يجلس المصلي متربعا لا ماذا؟ مفترش، يجلس متربع. حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، إذا فتجلس ماذا؟ متربعا، يعني في الموطن الذي تعوض فيه ماذا؟ قيامك للصلاة تكون ماذا؟ متربعا. ثم بعد ذلك إذا سجدت وجلست فالسنة أن تجلس ماذا؟ مفترشا، يعني تعود ماذا؟ إلى الجلسة الأصلية إن صح التعبير. وهكذا أيضا في التشهد تجلس ماذا؟ مفترشا، ولكن في جلوسك الذي هو بدل ماذا؟ القيام، تجلس فيه وأنت متربع. هذه هي السنة، ونقول هذا سنة طبعا، ومن جلس على هيئة أخرى فلا حرج عليه. إذا فهذا الحديث يدل كما قلت على أن من عجز عن القيام فيصلي وهو ماذا؟ وهو جالس، والسنة في هذا الجلوس أن يتربع. ودل الحديث أيضا على أن من عجز عن الجلوس والقعود أن يصلي ماذا؟ على جنب. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، كما حكى ذلك الترمذي رحمه الله في سننه. فمن العلماء من قال من عجز عن القعود صلى على جنب، يعني يصلي على جنبه، طبعا إما الأيمن وإما الأيسر حسب ماذا؟ المتيسر، حسب المتيسر. ولكن في اضطجاعه هذا على جنب يجعل ماذا؟ القبلة تجاه وجهه، يعني يتجه ماذا؟ يعني ببدنه ووجهه إلى جهة القبلة. فإذا مثلا كانت هذه هي القبلة ورائي وصليت على جنب، إذن أضطجع مثلا على جنب الأيمن وأتجه إلى ماذا؟ إلى جهة ماذا؟ القبلة. إذا من العلماء من قال هذه هي الهيئة التي تسن وتشرع لمن عجز عن القعود. ومن العلماء من قال بأن المشروع في هذه الحال أن يستلقي على ظهره ويجعل ماذا؟ رجلاه، أو يجعل رجليه تجاه القبلة. من العلماء من قال يستلقي على ظهره ويجعل ماذا؟ رجليه يعني تجاه القبلة، يعني في الحالة هذه وش نجد؟ يعني نمدد روحي هكذا، يعني راسي يكون هنا ورجلاي هنا. إذا قالوا هذه هي يعني الهيئة المشروعة لمن عجز عن القيام من القعود والجلوس. ولكن ظاهر هذا الحديث يعني يرجح القول الأول، يرجح ماذا؟ القول الأول. إذا فمن استطاع أن يصلي على جنب وأن يتجه بوجهه اتجاه القبلة، فهذا هو يعني الذي دلت عليه هذه السنة ودل عليه حديث عمران رضي الله عنه وأرض. وأما من عجز عن الصلاة على جنب فحينئذ له أن يستلقي ماذا؟ على ظهره. إذا لم يستطع أن يصلي على جنب استلقى على ظهره وجعل رجليه تجاه القبلة. ولهذا يعني يتلخص مما ذكرناه أن مراتب الصلاة في هذا الباب أربعة، أن مراتب الصلاة في هذا الباب يعني أربعة. إذا المرتبة الأولى أن تصلي أمام قائما، والثانية أن تصلي قاعدا، والثالثة أن تصلي على جنب، أن تصلي على جنب وتستقبل بوجهك أمام القبلة، والرابعة وهي المرتبة الأخيرة أن تصلي وأنت مستلق على ظهرك ورجلاك تجاه ماذا؟ القبلة. إذن هذه هي يعني مراتب الصلاة الأربع في هذا الباب. يعني إذن هذا هو يعني أو هذه هي يعني بعض المسائل المستفادة من حديث عمران. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، ونختم بهذا الحديث وبالتالي نختم هذا الباب، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال: رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، ومر معنا مرارا في هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ رواه البيهقي في سننه الكبرى. ومن العلماء من حكم بصحة الحديث نظرا لظاهر الإسناد، فظاهر الإسناد يعني الصحة، فمن أهل العلم من صححه يعني رجوعا واحتكاما إلى هذا الظهر. ولهذا قال الحافظ رواه البيهقي بسند قوي، يعني ظاهر الإسناد قوة، ولكن بعض أهل العلم أعلوا هذا الحديث، منهم أبو حاتم الرازي رحمه الله أعل هذا الحديث بالوقف، ورجح رحمه الله بأن الصواب أن هذا الحديث موقوف على جابر رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها بعضهم، ذلك لأن هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو زبير مدلس وقد روى هذا الحديث معلعل، فهي علة يعني أخرى في إسناد هذا الحديث. ولهذا فيقال في تخريج هذا الحديث يعني رواه البيهقي بسند فيه علل، ولكن مع ذلك كما ذكر شيخ الألباني رحمه الله مع ذلك يقال بأن هذا الحديث يتقوى بما له من الشواهد، هذا الحديث له شواهد عدة تقويه وتدل على يعني ثبوت يعني هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، وهو يعني الصلاة بالإماء لمن كان عاجزا عن الركوع والسجود. من تلك الشواهد ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه، ولكن بركوعه وسجوده يومئ برأسه، ولكن بركوعه وسجوده يومئ ماذا؟ برأسه. وثبت أيضا عند الطبراني، أو أقول ثبت في مسند أبي عوانة بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على رجل وهو يعني يصلي على وسادة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي لا تصنع هذا وتناول الأرض بوجهك يعني أسجد بوجهك على الأرض فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إماء إذا فهذا الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وهو صحيح يدل على أن السنة لمن عجز عن الركوع والسجود أن يومئ إماء برأس. وأيضا هذا المعنى يعني تشهد له بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الراحلة يومئ برأسه. وهذا المعنى وإن ثبت يعني في حال الركوب على الراحلة وفي حال يعني أداء النافلة إلا أنه يعني يدل أيضا على أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود فالسنة في حق إمامة أن يومئ برأسه لأن حال الراكب حال من يعجز عن الركوع والسجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ برأس. هذا المعنى ثابت في البخاري وغيره من حديث ابن عمر. إذا فهو يدل أيضا على أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود فالمشروع في حقه أن يومئ برأسه إماء. إذا فهذا الحديث حديث جابر وإن كان فيه كلام يعني في إسناده إلا أنه يعني معناه يعني له يعني شواهد تدل على ثبوت هذا المعنى. هذا فيما يتعلق بالتخريج. وأما المثل فيقول الحافظ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض وهو يصلي على وسادة بمعنى أنه رفع وسادة فجعل ماذا يعني يسجد عليه. قال الراوي وهو جبر فرمى بها يعني أمسك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسادة ورمى بها وقال أي قال لهذا المريض صلي على الأرض إن استطعت. إذا الأصل أن ترجع وأن تسجد على الأرض كما هو يعني مأمور به ومشروع على صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء أومي يعني برأسك إيماء يعني إن هلك برأسك إشارة إلى ماذا؟ إلى الركوع والسجود. قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك أيضا هذا الحديث يتضمن شيئا من صفة صلاة المريض. هذا الحديث يدل على أن من كان مريضا وكان عاجزا عن الركوع والسجود فماذا يفعل يا جماعة؟ يومئ برأسه إماء يعني ينحني برأسه إشارة إلى الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا أراد مثلا أن يركع يفعل هكذا. والإماء يا جماعة يكون بالرأس يعني بعض الناس من جسمه كله إلى السنة أن يكون الإماء بالرأس فقط يعني تنحني برأسك. إذا فإذا أردت أن ترجع تنحني برأسك ثم ترفع من الركوع هكذا وإذا أردت أن تسجد تنحني أكثر برأسك يعني تجعل السجود أكثر من الركوع. إذا فهذا الحديث وما له من شواهد تدل على هذا المعنى أن من عجز عن الركوع والسجود فالمشروع في حقه ماذا؟ أن يومئ برأسه وأن ينحني برأسه لأن هذا الانحناء يعني فيه أيضا يعني إشارة إلى خضوع العبد لله جل وعلا. ولهذا هذا الانحناء لا يجوز للمخلوق يعني لا يجوز لمخلوق أن ينحني لمخلوق آخر. هذا نوع من أنواع يعني تعظيم الله وإظهار الخضوع لله تبارك وتعالى. إذا فبدل أن تركع وأن تسجد إذا لم تستطع ذلك فعليك ماذا؟ بإظهار خضوعك لله جل وعلا بانحنائك برأسك، تنحني برأسك إذا أردت أن تركع، وتنحني برأسك أيضا إذا أردت أن تسجد، وتجعل السجود أفضل من الركوع. هذا الذي دلت عليه هذه النصوص. وقد اختلف العلماء في من لا يتمكن حتى من الإمام، يعني شخص على فراش، على فراش مرضي لا يستطيع أن يتحرك أبدا، حتى الإمام لا يستطيعه. فاختلف العلماء في مثل هذا الشخص، فمنهم من قال يشير ماذا بعينيه، منهم من قال إذا أراد أن يركع يغلق ويغمض شيئا من عينه، يعني كيجي يركع يغمض شوية عينه، وإذا أراد أن يسجد أغمض عينيه أكثر. يعني من العلماء من قال يعني يركع ويسجد بالإشارة بعينيه، ولكن هذا المعنى لا أصل له في النصوص الشرعية، لم يرد نص شرعي بذلك، وإنما قيل هذا من باب الاجتهاد. ومن العلماء من قال إذا بلغ المسلم هذه الحال سقطت الصلاة عنه، أنه لا يستطيع أن يقوم ولا أن يركع ولا أن يسجد ولا أن يؤمن، فحينئذ تسقط الصلاة عنه لا يصلي، وهو معذور في ذلك. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول تسقط ماذا الصلاة عنه إذا كان عاجزا عن كل شيء حتى عن الإمام، فإن الصلاة تسقط عنه. ومن العلماء من قال إذا وصل إلى هذا الحد فإنه يصلي ولكن بالقول فقط دون الفعل، يصلي بالقول فقط دون الفعل، لأنه يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع ماذا الحركة، فماذا يفعل؟ يعني وهو مستلقٍ يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة، فإذا وصل إلى الركوع ينوي فقط بقلبه يعني أنه راجع ويسبح في هذا الركوع، ثم ينوي ماذا القيام من الركوع ويقول ماذا سمع الله لمن حمده ربنا، إذا فهو يصلي بالقول فقط دون الفعل. ولعل هذا القول الأخير والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب للصواب، عملا أيضا بقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، ذلك لأن الصلاة فيها نوعان من الواجبات، يعني واجبات قولية القراءة ونحو ذلك، وواجبات فعلية كالقيام والركوع والسجود والإمام ونحو ذلك. إذا فإذا عجز عن الواجبات الفعلية فإنه تبقى عليه ماذا الواجبات القولية، فيصلي بقوله دون فعله. فلعل يعني هذا القول والله أعلم هو أقرب إلى الصواب، وهو خير من ترك الصلاة بالكلية. هذا يعني ما أردت بيانه وشرحه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.